أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ويطعمون الطعام اليوم وعلى مرضاه Thank you. ويطوف عليهم ولدان مخلدون